بغير ما أنزل الله كما قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الذي يتحاكم يعني إلى الطاغوت يغير حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضى بهما ويعتقد أنه ما يصلح للخلق ذلك، هذا مما قال أهل العلم رحمهم الله أنه من الكفر بالله عز وجل. وأما الثاني فهو كما تقدم، وأما القلب فعلمه ما يطلع عليه إلا الله عز وجل. الحكم يحكم على الظاهر، وما في القلوب ما يطلع عليه إلا الله عز وجل. الصيام أيام البيض محدودة بأيام 13 و14 و15، نعم ما يسمى أيام البيض إلا 13 و14 و15، سميت بيض لبياض لياليها بالقمر، لأن القمر يكون أتم ما يكون في أيام العشر، في أيام 13 و14 و15، سميت أيام البيض لبياض الليالي فيها. فصيام 3 أيام في هذه الأيام أفضل من غيرها. هل يجوز أن يقول في العيد كل عام أنتم بخير؟ هذه الألفاظ الذي تعارف عليها الناس لا إنكار فيها، لأنه ما يقصد أنك بخير يعني، لكن هذا مقصودهم الدعاء كل عام وأنت بخير أو عيدكم عيدكم بارك. هذه ليس فيها شيء منقول عن السلف أنهم كانوا يقولون ذلك، ولا يقال بعدم ذلك. يعني ما ينهى عنها ولا يقال إنها من السنة، بل هي ألفاظ يقولها عامة الناس يقصدون بها الدعاء كل عام وأنت بخير، يعني يسأل ربه أنك كل عام تكون في خير، يسأل ربه أن تكون كل عام بخير، هو بيحكم لك أنك كل عام أن تكون بخير، لكن معنى المسلم إذا قال ذلك أنه يدعو له، فإذا كان قصده ذلك فهذا لا بأس بذلك. ما يؤمر به يقال أنه من السنة قول ذلك، السنة أن يسلم عليه وأن يصافحه وأن يبش في وجهه، هذا لا بأس بذلك. أو الذي ورد عن بعض السلف هو دعاء سؤال القبول، يعني تسأل له ولك القبول، فهذا مأثور عن بعض السلف أن تقول تقبل الله منا ومنك. أما هذه الألفاظ فهي لا تنكر إلا إذا كان هناك قصد آخر غير ما ذكرت. إن كان قصده الدعاء في ألفاظه هذا فلا يقال إنها منكرة ولا يقال إنها مشروعة، بل هي ألفاظ مباح. هل يصلي الإنسان بغير طواف الوداع ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد طواف الوداع؟ نعم، لأنه من سنن الطواف أن يصلي ركعتين، فالأفضل أن تكون خلف المقام، فإن لم يتمكن من ذلك أو ما سهل ذلك فلو صلاهما في أي مكان من الحرم أدى ذلك، لأن عمر رضي الله عنه طاف بعد صلاة الصبح وأخر ركعتي الطواف حتى طلعت الشمس وصلاهما بكذا، لهذا دني على جواز ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. عمل هذا الحديث يحمل على الإفراد، على الإفراد. ورد في ذلك حديث، ولكن من أهل العلم من تكلم في معناه، كل من قصد يعني تعظيم أعياد الكفار كيوم السبت ويوم الأحد، مع أن هذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم في صحته، ومنهم من حسنه. المقصود أن الذي صح النهي عنه هو يوم الجمعة، وما سوى ذلك أهل العلم فيه على أقوال، كصوم كإفراد يوم السبت وإفراد يوم الأحد. قد جاء في ذلك أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في يوم هذه الأيام أفردها، وجاء في مثل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام، فلعله في ذلك فلعل الصواب في ذلك، والله تعالى أعلم، أنه يحمل النهي على من أراد الصيام في ذلك تعظيم أيام الكفار، وما لم يكن كذلك فإنه لم يصح النهي، فله أن يفرد يوما فله أن يفرد يوم السبت، وإنما النهي هو عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، والله تعالى أعلم. هل مدينة جدة من الحل؟ نعم. إذا صام قبل يوم الجمعة يوما أو بعده يوما فلا بأس بذلك. هل مدينة جدة من الحل أو من الحرم؟ وأين يحرم أهل جدة حاجا؟ ومن جاء من أهل نجد أو أراد الذهاب إلى جدة للنزهة أو لغرض برأي حاجة يحتاج إليها، يلزم طواف الوداع إذا كان يلزم الرجوع إلى مكة بعد قضاء الحاجة؟ أما مدينة جدة فليست من الحرم بل هي من الحج. وأما من أراد الحج أو العمرة من أهل جدة فإنه يحرم من جدة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت قال: هن لهن ولمن مر عليهن. ومن كان يعني من كان دون المواقيت فإنه يهل من مكانه، فجدة دون المواقيت، فمن كان مقيما في جدة فله أن يحرم بالحج أو العمرة منها. وأما من أراد الذهاب إلى جدة لغرض ما، هل يلزمه طواف الوداع إذا كان يريد أن يرجع إلى مكة؟ فهل العلم على قولين، فمنهم من قال إنه يطوف للوداع لأن جدة بعيدة وهي مسافة قصر، ومنهم من قال إنها متصلة البنيان لما بين جدة ومكة فلذلك لا تقصر فيها الصلاة ولا يجب لها طواف وداع. إذا عزم المسلم على الرجوع إلى مكة بعد قضاء حاجته فإنه يلزمه طواف الوداع. وهذا الأظهر الثاني والله تعالى أعلم، كما قرره بعض أهل العلم أنه إذا أراد أن يذهب إلى جدة لحاجة ما ثم يرجع إلى مكة فإنه ما يلزمه طواف الوداع، وإنما يؤخر طواف الوداع حتى يعزم على السفر من مكة إلى بلده. نعم له من حج واعتمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت طواف. والله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل: اصنع في حجك ما أنت صانع في عمرتك. حدث لنا ماذا يفعل المجاهد؟ مجاهد اتباع النفس للشيطان. أولا المؤمن يعلم أن الشيطان عدوه وهو لا يسترسل بطاعته ولا متابعته، ثم المؤمن يؤمن أن هناك موت وأن هناك جزاء بعد الموت، ويجازى المحسن بإحسانه والمسيء بساءته، فهو لا يطاوع الشيطان. فالمؤمن معناه، ما معنى المؤمن؟ المؤمن المصدق، المؤمن الذي يصدق بما ذكر الله عز وجل وبما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهو يؤمن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالموت وما بعد الموت. الذي يؤمن بما بعد الموت من البعث والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط وأهوال القيامة والجزاء على الأعمال، إنه ما يسترسل مع طاعة الشيطان، ولو أنه حصل ما حصل من هفوة أو زلة أو غفلة، فإنه يسارع إلى التوبة والندم والاستغفار. عرف لنا. هل يؤخذ هذا المعنى؟ من طاف بالقبور وذبح لغير الله ونذر ودعا غير الله فقد أشرك وكفر كما تقدم. فما حكم من لم يكفر هذا المشرك؟ هذا يجب على المسلم أن يكفر من يفعل ذلك، لأن هذا من الدين الذي لا يسع المسلم أن يجهله، من الدين الذي لا يسع المسلم أن يجهله، وهو واجب عليه أن يعلم حكم ذلك، لأن من الأحكام الدين من لا يجب على المسلم أن يتعلمه، يعني يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أمور الدين من لا يسع المسلم أن يجهله، فالذي يعلم من الدين بالضرورة وهو دعاء غير الله وعبادة غير الله والذبح لغير الله، هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهو من الكفر بالطاغوت، لأن الله عز وجل قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر نواقض الإسلام، لما ذكر نواقض الإسلام العشرة، قال من لم يكفر المسلمين المشركين، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. وهذا من ناجم عليه العلم رحمهم الله، ولا خالفه في ذلك أحد رحمه الله. ذكر هذه المسألة قال في نواقض الإسلام العشرة، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. إنسان يتحرى صوم يوم الإفطار ولكن يصادف يوم الجمعة، يخصه بصوم حيث يفطر الخميس ويصوم الجمعة ويفطر يوم السبت، يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يصوم يوم ويفطر يوم فإنه إذا أفطر الخميس صام الجمعة، فإذا أفطر الخميس فإذا أفطر صام الخميس أفطر الجمعة وصام يوم السبت. وإذا صام يوم الجمعة منفردا وهو يصوم يوما قبلها أو يوما بعده، هذا لا نهي في ذلك، إنما النهي على من يخصه بصيام، إنما النهي على من يخص ليلة الجمعة بقيام أو نهار الجمعة بصيام، فهذا هو المنهي عنه. وأما من لم يخص ذلك فلا نهي في ذلك. ما حكم الأخذ من اللحية بحجة حديث ما ورد عن ابن عمر؟ أهل العلم قالوا ما ورد عن ابن عمر العمل على روايته دون رأيه، فروايته تدل على أنه ما يؤخذ شيء من اللحية، وأما عمله فهو يخالف روايته. إعادة عند بعض الناس إذا ولد له ولد يؤذن في أذنه، هذه بدعة صحيحة؟ لا، ليست من البدع. الأذان في أذن المولود من السنة وليست من البدعة، فكونه يؤذن في أذن المولود من السنة وليس من البدعة، بل هي من السنن، كما أنه يحلق رأس الذكر دون الأنثى ويسمى ويعق عنه، كل هذه من سنن المولود، شكرا لله عز وجل، يعق عنه، يذبح عن الغلام شاتين، يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، اعتمر ولم يقصر شعره ماذا يفعل؟ الذي اعتمر ولم يقصر بشعره يعود يلبس ثياب الإحرام ويقصر أو يحلق، يعني إذا كنت ما فعلت ولو أنه طالت المدة فأنت باق على إحرامك، فلا بد أن ترجع وأن تلبس ثياب الإحرام وأن تقصر أو تحلق. ما حكم إذا كان في غير مكة؟ ما يلزم الرجوع إلى مكة في قصر. ما حكم لأن إخوة بالغين الرشد ورثوا مالا عن أمهم وأعطوا هذا المال لأخيهم ليعمل بالتجارة ولم يوقف وكان أيضا فاسد، وتاب هذا الرجل بعد أن أفسد كثيرا أو قصر كثيرا أو أكل المال، ماذا عليه أن يفعل لكي يكفر مع العلم لأن أخوانه موجودون ولم يزمنهم أحد؟ إذا كانوا قد سمحوا له بالتصرف في هذا هم الذين أخطوا، وإن كانوا ما سمحوا له ويريدون حقهم فهم يرفعون أمرهم إلى الحاكم. النسوة حضن في بلدهم وبعد وصول الميقات حضت بعض الأخرى فنزل مكة بدون إحرام، والبعض اعتمر وأراد عمرة ثانية من مكة من أين الميقات يحرمون. المرأة التي تمر بالميقات وهي حائض وهي تريد العمرة أو الحج، فالسنة أن تغتسل وأن تتنظف وأن تنوي العمرة أو الحج ثم تبقى في خيمتها أو في بيتها حتى تطهر، ثم إذا طهرت تطوف. أما كونها تجاوز الميقات بدون إحرام وهي قد نوت العمرة أو الحج فهذا خلاف السنة، فمن تجاوزت الميقات عليها أن ترجع لتحرم من ميقاتها أو تذبح شاة لفقراء الحرم. هذا ونسأل الله عز وجل فنقول ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ارزقنا رزقا طيبا مباركا فيه لا صخب فيه ولا نصب ولا منة فيه لأحد. اللهم فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك على بصيرة. اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر ما قضيت. اللهم انصفنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بنواصيهم إلى كل خير وهدى. اللهم إنا نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن وفسقة الإنس والجن ذكرانهم وإناثهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.